بسم الله الرحمن الرحيم. بيانات الأستاذ كات أحمد لمورد كريمي مبارك باي وتنو وأرزش ومفهوم حياة الإنسان كرماشان بسوشوار مهرمان الشخص. فرصت هست به جبران بونی أيوة أمان الكتير أيام باشا حتى صال أمي التوجوة كان أكاد قبل يوتن شش صال ده صال يا حتى صال تس نوريت الزي استباها كان جبران كرو هات شتوا يا دعي المرض تازل لدورانا أخيرا كان لو أمي تازا كلو واقع هيكي أما الدنياي نادي يا أمه أزاني نادي يتوقع ستوقع لوك عند كثيرة كحسنان آية ميدان أما حسك الجبران بجشتو الله نسينو نايت الدوران تكليف مو دوران تكليف تواوي الجوائي مرك أمر مبارك دي يعني أوكا فرقي حسلتك ما هو مبارك دي لتك إزدواج مبارك دي لتك هل نوع أشتيتا لباس كوش هل شيء تأجي فرقك دي يعني تشتي مبارك دي اگر مالت مبارک دی چند سال از عمر ماله انسان استفاده که با ماله احسی بکیه اگر لباسه که مبارک دی انسان ببینه او لباسه سرما لبوانی دوره کسی تو یا درما لبوانی دوره کسی تو ناراحت نوی که او لباس حال بریه ولیکن اگر عمر مبارک دی چند هل جيشت انت الأرض استيارتا ولي أجل أمرنا مبارك بيسا كل وقتنا باشترين مال وليسي زبشترين جباسل كامل ترين إمكانات أولا تسوريكي بشي لإختيار يابي أولا مبارك نا أو آياتك ركات الرسول قم يوم بحثوا راضي بكوتان زيو بيدك يوليك إنسان يغنوا بن كرفتاري عون بحثوا لذي يقاروني إنسان يوليك تنظروا كم سليقة كسايا أوريب قدرة الله جلالي آرزيا ليكد حمل قارون لمصر أبو الجرياني كخواه متعال لنا إذا ندائن وفي الجرياني في السادات عين قارون هتشك حضرت موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام مسلمان وض بحثي بوقت تذكري جعلا كم مغروض مرة بس شو عمال مغروض مرة بمجاه الجلالي سردك هالي احتياجه اعتبار الدنيا او بنهاية غنورة وحزة واتو اما لياقت خمق وضعيته لياقت انبوية علم انبوية زاني انبوية فوتي ام بشت السرية تجنبوية خلاص بجارك دسكات الرجبين بو قدرة نمائي ومخالفين دستورة تغرار تنزيم ولو جواحي سروة ولو هارت ولا حجيب غريب وأمانة قشتي كريت وأراضيته لنا توقفي للزرنزار وستيني ولو جواهر جواهري أنواع كثيرة كنبى سورة غزي الزامي غزي مال سروة قدرة إمكانات فإنه دسا كان لما نشدان كعالم بيئة خير لبرابر أو حقائق وكثير من جريانا ولا انقدرين نوا حالي بوكا او قصر بكوتيانا الدرسة لا انقدرين نوا حالي بوكا وكا عن خلطوكا كخل بأرزشا وللبزور قريت يبروالة نشان دان خل بالنشان دان هم خل بخلطيني هم عالم بخلطيني اذا نواك عن درسة وخل حالي بوكا كبن ثروة جاه جلال ولا وقفص بحثنيا في اعتبار الدنيا ولو بطور الساختجي المصنوعي يجن بذل الله قد خوي سورة كاتو سروتك يتريد انما عيشي بيا بلك دو خوش كاتو كبالا منشتاكم وبلك خلق دو شلو كطفلتني كبالا قارون شتاكا لو اختار دو سكات انما عيش سروت وجاه وجلال انساني لسبك سرو كان نظر كوتابينك او تتأذن الروالة تتأذن او لحظة اذن ام منظر عجیب و غریب و مسحوریانکا ذهنیان داگیرکا آوات خوازن اجن حای خوزائی مجبسی و قارون من دوائی تفاشاکا سنه خوش مختم سجاه و جلالی کر سمکن تو سروتی کر آخر مجبسی و آمان دوائی آوا انسان مؤمنکان آوانوا لحظیت ناوینن آوانوا رواوت مادیات ناوین خوطنی آوانوا صدقیان قولتلو فرتل عوينن هم إتعاونن هم آيان دا وللدنيا حاضريتا هم ماديات عوينو هم معنويات جاويان كانو من كل مخلطا كل هلسنيا أزدسنيا انترو تجاو جلال قارونا آخرية مرد بيت برو قارون شاكاتا انترو تجاو جلالا بكار شوهي شلزبتي فرغيني شخصبختي فرغيني خوشبختی او سکه انسان وقتی مرد بر راستی فحشیت او پشیمانی نیست او خفت نخواهد بود ای بکار سمت هاتو جیم هست وازم بگی که دیگه هر چیزی هست که تو خواهدیه نک هر چیزی هست زیادی ولی آم بحث ولی لبین دنیا پرست ولی به شخصیتی لبین مسلمان ولی آگاه سرگرمه گرم بوده أفضل زمان حبه سلمة لما الزسا لما احتلال لما لولا هزنا فرأدين يد هل بحث لباريس سلوط جاه جلال ورزك قارون قارون لو اختوى حجيش تيجمو كدوه حجيش سلوط يمو أن يبع عالم إرادة أخوي متعال عكيت السلع مكة زليل دم كاتو قارون بخو معل وكاخو قصة قصوري جينتالاتو كدستي جمهو بوسو قصة يدنو ايه الشينا من ايه جاء وقتا كان نجرى بيسلق كان وعبو جونا شاير زاقو بوز وسريتو جاهو جلال قارون اكفنا شكرانا اي خاشكو بس نوو قارون نوين این جریان کیستادت؟ فکری لکنو لحظه بر لواح حادثه پیش بی. وقتی استادت حاکی قدرتی آنلاینی با مسلمانیل، قدرتی آنلاینی با خود. من آمنا، آن تانما، آن توتما، آن تفنما، آن سربازما، آن جاو جلالما. لوقتا چنی انسان ولت هن نظر بیوت بدن. آخ، سعی مبوعین لباتی استادت. أم قشت قدرته من أم أبوائي هل الرجال بإصلاح شخصية كان دوري برخوي سنع رجيان خاصية أخل جي سادات أبوائي دي حربو قدرته وواكي شايا غري مردما خوي متعال أول مثل هاود فكري كرو دي أول حادثة بيشهد أوان وآرزيان أخواس أخوك سادات أبوائي داخل مثل أرزو خاضن إن أخوك سادات أبوائي شخص عرضي وانا خاضر بكات شهر اوه سجاه جلال ايه مرجي حتى بري طوله جابرا كان شه اوه جوري بوي جمد كاتو سروت جاه جلال قارون بس خد قارونا قمد كا شبو جوريك سادات لوقتك خريق قدرت مائي ايه كاتو عظمت خوي حليني بمردم حرب لأفراد قدرتك الخوي بين توقسل يعودي كان شبه هر تجديد تربية آخر هر أمسا روينا نوع مرقة كان فاقكا أو جور مرقة أو جور مرقة ولو آخر هر مرقة أو كشك متعني خد مردنك خد مردنك بحثي تعني ولو ممكن من بجور بمدن أو يكتر بجور بمدن يعني روالتك ظاهر مردنك شو وقت أمور مباركة وقت وقت سادات قارون نوي حول دارت وتلاشو كدويت ومال وسرت وجاه وجلال نهاية ليكو شو وقت لاري انتو قريب نسكو ناهني هم تشيكي هي اللي تشتاك بس في اشي جبالي شحسته قولا ام بشتت رحمة مكتا بو ام سرت وجاه وجلالة يسب بجارك اشي بس في جبالي هم تشيكي بمن نجيت ولا ترم داخل فشيمانيا ولكي فشيمانيا او کسی پشیمانیه که هولی کلاسه که یکی ام خاکو خلو که اکلیل اسباب بازیونا سک ناسا البته زندگی مردیش لازمه با اونکه انسان مسئولیتی هست انسان مسلمان هست جسم روانی هست کی سالم ده و سلامتی جسمی تأمین که توانایی زی جسمی مخرمت روانی ده او انگفال و احسی انجامی با ولكن اولنا ايكا زي تسروتو ومدزقاو ورزي ورو زينة علاقاتو فرشو فروشو ولو زاهدو غلالكو وانيا زندجي فتاكا باقي تلاشكاني افات السروكار اوانا ووظيفايا امره ايش هم املا امره هم اولا ثم هم قارن امره هم مسا امره هم سادات أمري هم مسلمان والكر أمري هم ناصر أمري هم سيد قدر أمري قلت أمري بيت فاوت قلت يوجد أمري لأخذت وسيم محسوب أمري دانا عن ربك بزانا حد يوجد أمري تبيع احتياري إيشواني إتفاعي ليبك حد ولي بياري ومنتين برستيك كاميان استفاديان كلا عمرتين كاميان استفاديان كلا اولا وقت قارون سادات مسحور دنيا سو دنيا لبساوه مهمو حذكا بني جيكو لو جابيك شيكو مجمع قدر اسماعيبكا او عمرينا مباركا وقت امدي كما شاكا او استفاديا ومسيا لعمري بيك دايني كدوا فشيما خفت بار رسوة شرمان ده سلبتك ولي او انسان الله اولي نكد السلوكار اعم خاتو خلا انكاية كليا كد يسلوكات تيتك وقت امدت مشاكا ولا امري مبارك او دورك اشياء استفادة كدعي لعمري استفادة كدو فشيمان ناريتو يا دوارت اكيدتمو لخواي متعال دواقكم عمر كشت من مبارك فيا إشارة تنكذب شهيد ولو يادو بيداري أوانو لو دوا أما تتزح ليش من لباري أما دوا عرف من إلى من كروان لباري الشهيد كان وبيدا وليك إما بمان دي بويان أما نيك خزمتي قوان دي أولا خيان خزمة خيان ذا خيان كل أولا عمري المبارك أولا عمري إنسان مبارك أكا أنجاني أندا كبوتي جانية ناتوائي جانية يروري أولا ذا إيه مباشا فتوكي أجر سازش كار بوايتن بي إيمان بوايتن خيري بوايتن بالأخرى هر أمرتن بو صلاة الإسقامة شوى هل مزن آخرك هل مزن بو جورك إشارة وأنك رقو لما فرقين يبو هيج كثير نوع مزن كان ممكن فرقي به أو بس فنكو جيا يكيشت لنا جيا بنكونا لو أمدي أو لجيش كنجا كجيا يكيشت فرسك بإيش سرطانو شن صوت حمله إيش سرطانو أمدي بالاخره هر امده او که فرقینی و شکیتانی خود مزنکه ویالت وسیل مزنکه فرقه که او انسان ولوا ایمه لبستیان مانده ولی خویان گهین بحره خویان و لجریانات اخیر کدستان شهید بون اگر آوای شهید نوایتن خو آخری هر امدن بخوا هیچ معلومی شنیا تاوتر لونوائی بله نمونوالی کمان بول لن مرد الشهدامان کبراتی تالا بن بن اعزایان جیا کریا سولی یک بشکو بشکنجا ناخونی لین کشی آغا متدریا لچاویان متدریا لماضیان لو باچون تیتی اعزایان یان دوزی سو لگرو اما نبوه فرطانا ولكن نسبت بحال خيان على ديابي بكي نتيجة كيبو خيان بيني اتنان دان بي اگر آلا وقتاوا برندوال يعني لبرند ايش فركسي افتر هيتش كلمة يكيا بتواني بيه فتبو انساني لفرخ راو چونك حجتي بيجي ما قلتر الانساني لفرخ راو براسي كلمة لرند يا حجتي بيجي وثانية بو انسانك اواكا لدى انسانا لا وقتاك او انسانا عجيب وغريب ولا خريب ون ناخون ولفلان مسلمان ينكيش على خريب ون متان كدوس الشاريا خريب ون متان كدوس الموضيا خريب ون بنبن مسليان بريا خريب ون قاش ينداوى لبالو قاسو قلوغان ينو خيال دو كدوس برسيانا آلو وقتا أجل أو مسلمان ولا حاضر بيان بسازش كيف ينهل بدو داي لغير الإسلام يعني تبلا إيوه راسة يسل مولاحين لكت إيوه تراؤو جريا شكن جاء قديتو آزار تراؤو ظاهرا خويا النجاة دا وليل آخر وشا آخر النجاة يعني ولا مزن فرنو الله فرن مزن جاء هر ريالة مزنيش فيجين أو فرقينيجين وخوا احتمالي هو بشكن جو أزار إفرسي شوفن إنسانه لي هنك نخشيو إيشو زجر كمين سعراء كيشن وأمرن كي مانا يا أقل نمان ديه شنفتون أنا هر عزاو مزنة بيجي فرترة لعزاو مزن أو إنسان الشهيدة بها عظمت فلا وحاضر بون كتل كتل كريم ولد إيمان خويا لانا هر عزاو مزن يشتيجي فرترة هس لناو جياهيج كسي عزيتي ناكا طالو كي في نوجي ولي عزيتي من الدنيا لعزيتي كأو شهيد ولا إنتشن فرسرة زعنا هيش نيا مهمتر دعاية من الدنا لدعاية من الدنا شنك خوش وقت كمقاومت ينكد صلابة مزدانجيان نشان ده إيمان خويا النفرت لبر إيش حاضر نون سادش بكن تسليم بوان بنا حقنا نوع فرفرة سر صلابة ولي هاوار لو كسي يا لبر إيش يا لبر كانو تشر يا لبر توقعات مادي سادشي كذوي لبك ناحقا يا خو أمري آخي وشاهد بس كجو حزيت وآذار إفرت اللو أنا وكا دشمن ولا دين حاضيان كذو بوي أمري ولد دواي مدنكا إيه تزا كاشو يا وقت فشيماني وبدبختي كآخو أمنك لدائي أخ بازش منك لدائي أخ ناحق منك لدائي أما مهمك لكار أم شهيد ولا إما عقلان وجيران درس بكين بزاني أدر يك نفر فلاغته مردانجي بخرجا لجيرش كنجا شهيد بل يك يكر زقت خيريتي مشان دا كثيران هذا المنظر شخص معيني نيا ورمي بمهد أوانوا مسلمانا يشوفت زغط ورانا بسرانا هاتيتو بسيانا ني ولي أجل فرزن كفك بيك زغط الخيريتي مشان داري لفرسش كان جو عزيزو عزارة تسليم بيه بدش من ولي الدين بدش من ولي فريد كارم مازم لآخروكو هاتك أمر أولا تسليم بيه حسرت و پشیمانی و عزت و آزار همیشه ای بشه مدنا و را الله تسلیم نو چند روز بیجه چند من بیجه چون که بو معنی مثلا چندین من شکنجه کیاوه دوار چندین من بیجه شکنجه شهید دوار بیجه چند من بیجه چند سال شکنجه عزت و آزار رنی لو دا أمري وقت أمري جائي كذا أمري كخواء أو طري أزاني فقط كثنا أزاني سرفرازي وافتخار وخشي وآسائش أتش كفر بي ين كريان خاسيان كرد أولا كرفة تسليم بي بدبختي هميشه يسن بوخي يا أولا تسليم مو كاشهيد بي كجاني كشكش كرد كم يخاف ينقل نتيجة بو كان من خشترا إذا ما أنفر يوم فضا لودا حوصيان آرزوان دنيا فرسيان خطخاهيان غرورون تكبرون أنواع أمانة بشي هلوسة أو مستدول لخوار أو لسطح بوشكا أو كسخة سكا وحوص حلي نادري و أمرنا كاتو السلوكار الجمو كردن مال الدنيا يا أكثر وقتو أو تلاشي أليك مال الدنيا إلى آخر أمرئ فشيمانو دس خالي كله الرمض برو أو كثر خاسكا يا غروري يو تكبري يو خدخاهين يو حزناكا خل بنيني بالمجمو حزناكا فخر بفروشي يا أكثر وابس فخر فروشي وغرور الله زندگي أولاك السر أمري بالشيمان أي ذكر جمعات الغرورة شحاب لكي جزء باقي مسائل إيش هلوا هل تكملون لخاسي أخرائي لبرادوية كالبابنا دكتك وقت من الزن تيت براي طوال أوي كان باري خاصة وازن بجيب كم خاصة وبنرم يا بو بارك ازن بجيب كم خاصة بنرم لتوال فتح له مسائل إنسانية أم مطلبها أما خوايان لراضي دي الشهيد ول لبان تريد فتحة دس كان جهل سوء إيما لبان تريد فتحة شوكا إذا مثلي يا مرد يا زندجية ما مسائلك لأثناء زندجية هو إنسان فيشته خشيول نا خشيول تواضع ول تكبر ول يا ثروت أما أنا مسائل فرعين بوشكل شهدين لبان فين فلا بس يبقى مجيحش أو بقى مهمة شكي بدأ قتل تماشاي زندقي شهدين بكين تماشاي أو نوع أمر ذن أوانا بكين مقايسي بكين لكت أوانا وعلى ترسش كنجو عزيتو آزارا يا لبرا وشفا غوز يا ترخشيان بي يا دو شفليان بولي بوان دو تعريفيان بكن حاضر بون لحق لابوان هاتيان أخو أمرن هيد شكيتيان يا زاني كامين خاسيان كد أو لو خاسي كد أو رضا انتخاب كد برا ذخرا وانش أمر بمعروف ونهي لمنكر كآخر المطلب في إشارة فكر معنى هيك صادوها معنى هيك صادوها ولكن توازن بدي إنساني بشتي أبريتها معنى صادك مثلا أمر بمعروف يعني بتوصيات بنصيحات إيماء إشارة بهل جوار إدري مردم بخي تسر رجي خاصي نهي لمنكر يعني بهل تركيب وسيلة إدري مردم لخراوي لابوي معنى سعادة عبارة كأمدة ولكن نمونة والبارز مهم لأمر المعروف نهي لمنكر بكتاب السنة فرمان هم شنونونه وليس مهم لأمر المعروف يا نهي لمنكر وقت جور جورة جامحة جور جورة أو دعو أحوال جور جورة أفرادش جور جورة وهر وقت وهر جامحة